بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض الفصل التاسع. هنبدأ مع بعض من قانون أوم للدوائر المغلقة. هنبدأ مع بعض كده نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قانون أوم للدوائر المغلقة. هنبدأ بقانون بقاء الطاقة. الطاقة اللي بتنتجها البطارية بتتقسم لطاقة جواها وطاقة خارج البطارية. طب الطاقة دي لو قسمنا المعادلة على التايم هيبقى الباور، الباور باتري بيساوي الباور ان زائد الباور اوت، يعني قدرة البطارية بتستهلك داخلها وخارجها. هنفك دولت، مفكوك الباور في باتري في اي هيساوي في ان في اي زائد في اوت في اي. هنقسم على اي هيبقى في باتري بيساوي في ان زائد الفي اوت. هنفكهم الفي باتري اي ار ان زائد اي ار اوت. هناخد الاي عامل مشترك يبقى الفي باتري اي ار ان زائد ار اوت. اذن اي بيساوي في باتري على ار ان زائد ار اوت. هو ده يا جماعة قانون أوم للدوائر المغلقة. المنطوق بتاعه شدة التيار الكلي المار في دائرة هو حاصل قسمة القوى الدافعة الكهربية في الدائرة مقسومة على مجموع المقاومات الداخلية والخارجية. ده اسمه قانون أوم للدوائر المغلقة، وده بنطبقه على كل الدوائر المغلقة اللي عندنا. بس لازم نبقى مستوعبين انه أيضا شدة التيار العمومي اللي ماشي في الدائرة. الفي باتري خد بالك ممكن يبقى عندك اكتر من بطارية، اكتر من بطارية لو كانوا في اتجاه واحد هنجمع، لو كانوا عكس بعض هنطرح، عشان دي هيبقى اسمها دايرة شحن. الار سمول ان ديت مجموع المقاومات الداخلية للبطاريات، الار اوت مجموع المقاومات الخارجية. هنشوف دلوقتي بعض الامثلة. بس الاول عندنا حاجة اسمها كفاءة البطارية بالمرة كده. كفاءة البطارية هي حاصل قسمة الطاقة اللي البطارية هتديها لنا على الطاقة الكلية للبطارية، وبالتالي تبقى حاصل الباور اوت على الباور باتري. ولما فك الباور بفي اي والاي تروح مع بعضها هيبقى في اوت على في باتري، ولما فك الفي اوت باي ار اوت، وفك الفي باتري باي R زائد R بحذف الـ I، يبقى كفاءة البطارية يا جماعة ليها عندنا أربع قوانين. طيب وملحوظ طبعا أن كلما زادت المقاومة الداخلية للبطارية تقل كفاءة البطارية، لأن ده بيؤدي إلى زيادة الشغل المبذول داخل البطارية. في حاجة اسمها نسبة الجهد المفقود، هي عبارة عن الطاقة المفقودة داخل البطارية على الطاقة الكلية لها، وده بيساوي برضو الباور ان على الباور باتري، وده بيساوي الفي ان على الفي باتري. لما فك الفي ان باي ار سمول، وهنا اي ار كابيتال زائد ار سمول بحذف الاي، يبقى ده يعطينا نسبة الجهد المفقود. طيب تمام، هنبدأ مع بعض بدائرة بسيطة جدا عشان نحقق الكلام دوت. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لو انا عندي بطارية 10 فولت، مقاومة داخلية 1 اوم، وعندي هنا 6 اوم، 3 اوم، 2 اوم. عايز ادرس الدايره دي دراسه وافيه، هطلب من نفسي حوالي 10 حاجات بس بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اول مطلوب، يا ترى قدام عينيا الفي باتري بكام؟ ب 10 فولت، مفيش اي بطاريه تانية. طب ار سمول اللي هي الار ان بواحد اوم. طب ار الكليه الخارجيه اللي هي الار اوت. التلاتة وستة دول، تلاتة في ستة على تلاتة زائد ستة يطلع اتنين، مع الاتنين اللي بره دي بأربعة. طيب تمام. اي العمومي اللي جاي في الدايرة، اي هيبقى في باتري على مجموع الارات الداخلية بالخارجية، يعني هيبقى 10 على 4 و1، هيطلع الناتج معانا 2 امبير. يعني التيار العمومي اللي هيبقى ماشي في الدايرة دي 2 امبير. الاتنين امبير دول هيمروا على الاتنين اوم، ولسه معانا هنا 2 امبير. عايز افرع التيار. والله عشان افرع التيار في طريقتين، في طريقة بمخي كده بسرعة، وفي طريقة رياضية. احنا طبعا هنعتمد على الطريقة الرياضية، بس برضو ما فيش مانع ان احنا نتعلم التقسيم بالنسب. هو نسب المقاومات اللي قدامي 6 الى 3، يعني 2 الى 1. هجزأ أنا التيار بنسبة 1 إلى 2، يعني بعكس نسب المقاومات لأن الجهد ثابت. طيب كده هقسم التيار جزء إلى جزئين، يعني هقطع التيار 3 أجزاء. قيمة كل جزء، مش التيار أصلا 2 أمبير؟ أما يتقطع لثلاث أجزاء كل جزء يبقى 2 على 3. هو جزء واحد هيدخل فوق يعني 2 على 3 أمبير، وجزئين يدخلوا تحت يعني 4 على 3 أمبير. دي طريقة. في طريقة تانية، لان هي الطريقة التانية دي هي الابقى لينا اللي احنا هنشتغل بيها على طول، اللي هي ايه؟ ده توصيل توازي يا جماعة، الجهد فوق زي الجهد تحت زي جهد المجموعة. بكرر، ده توصيل توازي ما بين الستة والتلاتة، يعني جهد المقاومة 6 زي جهد المقاومة 3 زي جهد المجموعة. طب جهد المجموعة ده اي مجموعة في ار مجموعة، اي للمجموعة باتنين امبير وار للمجموعة باتنين اوم، يبقى جهد المجموعة دي 4 فولت اي ار. تاني، التيار اللي داخل على المجموعة 2 امبير، مقاومة المجموعة 2 اوم، يبقى جهد المجموعة 4 فولت. طيب يبقى جهد المجموعة 4 فولت، يبقى جهد الستة اوم دي 4 فولت. طب يبقى التيار في على ار بيساوي الاي، يعني 4 على 6 يعني 2 على 3 امبير. طب والتيار اللي هنا 4 على 3 امبير. طيب تمام كده عرفنا التيارات كلها. طب ايه المطلوب؟ عايزك تجيب لي الفي ان لوحدها والفي اوت لوحدها. ماشي. الفي ان، الفي ان يا جماعة اللي هي اي ار سمول. طب الاي عندنا باتنين وار سمول بواحد، يطلع الناتج معايا 2 فولت. طيب تمام كده الفي باتري ب10 والفي ان باتنين. طب الفي اوت اجيبها ازاي؟ الفي اوت يا سيدي عندي 3 طرق، اما اجيبها بالطرح، في باتري ناقص في ان، 10 ناقص 2 يطلع 8 فولت. اما اجيبها بالجملة اي فار اوت كلها. طب واي باتنين وار اوت كلها 2 و2 يطلع 4، يطلع برضو 8 فولت. او اجيبها قطاعي، يعني ايه؟ هو الجهد الخارجي مقسم على كم منطقة؟ انا عندي هنا منطقتين، منطقة الاتنين اوم لوحدها ديت ومنطقة الستة والتلاتة. طب منطقة الاتنين اوم دي استهلكت كم جهد؟ كم فولت؟ ادي الاتنين في 2 يطلع 4 فولت برضو، يعني احنا مستهلكين هنا 4 فولت ومستهلكين هنا 4 فولت ومفيش تاني. يبقى عندي 4 زائد 4 يطلع برضو 8 فولت. طيب تمام، انا كده تعاملت مع الجهود، فاضل التعامل مع القدرات. بس صلي على النبي الاول عليه الصلاة والسلام. التعامل مع القدرات زي ما تعاملت مع الجهد بالظبط. انا عايز الباور باتري الاول والباور ان والباور اوت. الباور باتري بمنتهى البساطة في باتري في اي، في باتري عندي ب10 واي ب2 يطلع 20 واط. طب قبل ما اكمل، لازم الباور ان زائد الباور اوت يطلعوا 20 واط. طب الباور ان هجيبه ازاي؟ انا مجهز الفي ان، وكان ممكن اجيبها من اي تربيع ار، لان مفكوك الفي ان اي ار من هنا او من هنا. الفي ان احنا مجهزينها بكام؟ ب2 فولت، والاي ب2 امبير، وميطلع الناتج 4 واط. طيب كده قبل ما اكمل بقى، الباور اوت اجيبها بكام طريقة؟ يا جماعة الباور اوت كده تتجاب برضو بثلاث طرق. الباور اوت اول طريقة، طريقة الطرح، هي باور باتري ناقص باور ان. طب باور باتري احنا جبناها ب20 وباور ان ب4، قوم يطلع الناتج معانا ب16 واط. كمل. الباور اوت بتساوي برضو في اوت في اي، مفكوك الفي اوت اي ار، يعني اي تربيع ار اوت. طب اي تربيع ب4 يعني 2 في 2 ب4، والار اوت ب4 يطلع برضو 16 واط. طيب بطريقة تانية بقى، أنا عندي كم مقاومة مستهلك فيها قدرات؟ 3. المقاومة 2 ديت، والمقاومة 6، والمقاومة 3. أنا عايز الناس تركز قوي، معلش أنا هفضلكم السبورة أهو. لازم مجموع القدرات كلها يطلع 16، القدرات الخارجية. الباور هنا اي تربيع ار، اي تربيع اللي معدي من هنا ب4، وار دي ب2، قوم يطلع 8 واط. طب الباور اللي هنا اي تربيع ار، طب الاي اللي ماشي هنا تلتين مربعه، يبقى 4 على 9، فار ب6 على 3 فيها 3 على 3 فيها ال 2، 2 في 4 ب 8 على 3. طيب الباور اللي هنا اي تربيع ار، اي تربيع 16 على 9، وار ب 3 على 3 فيها ال 1 على 3 فيها ال 3، يطلع 16 على 3 واط. جمعوا يا جماعه القدرات كده، القدرات هنا 8 واط، وهنا 8 على 3 و16 على 3 يعني 24 على 3، يطلع 8 واط، و8 واط 16 واط. المسألة مش مجهدة، بس دي احنا بنتعلم ازاي نتعامل مع كل المسائل، كل المسائل بنفس السيستم كده، طالما دي دائرة قانون أوم للدوائر المغلقة. لازم الفي باتري بيساوي الفي ان زائد الفي اوت، لازم الباور باتري بيساوي الباور ان زائد الباور اوت. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا كده خدنا قانون اوم للدوائر المغلقه، كفاءه البطاريه، نسبه الجهد المفقود. عايزين نتكلم على حاجه اسمها قراءه الفولتميتر. قراءه الفولتميتر ركزوا، عشان دي بتبقى مزعجه شويه لبعض الطلبه. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لو احنا قلنا دي بطارية وفي فولتميتر هنا، وفي مقاومة ثابتة هنا، وفي مقاومة متغيرة كمان هنسميها اس حتى، ومعانا مفتاح. انا عايز اعرف دلوقتي الفولتميتر ماذا يقرأ. الفولتميتر ده يا جماعة بيقرأ الان في باتري كلها، لانه تعتبر مش متوصلة باي حاجة برة. الفولتميتر في الحالة دي الاولى وهو المفتاح مفتوح بيقرأ الفي باتري كلها. طب لما نقفل المفتاح ماذا يقرأ؟ يقرأ الفي باتري ناقص اي ار سمول. نفسي افهم الجملة دي. حاضر يا سيدي، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الفولتميتر ماذا يقرأ؟ بيقرأ ما تعطيه. الفولتميتر ده راكب على الباتري، بيقرأ حاجة اسمها الفي اوت. الفي اوت دي عبارة عن ايه بالعربي؟ ما تعطيه البطارية للدائرة. طب هي البطارية بتدي جهدها كله للدائرة ولا بتاخد حتة لنفسها؟ بتاخد جزء لنفسها. ما هي البطارية مثلا معاها 10 فولت، لما بتشغل الكهرباء هي بتستهلك جواها مثلا 1 فولت، لان هي ليها مقاومة داخلية، فالتيار لما بيمر جواها بيستهلك جزء من الجهد بداخلها، بيسمى الجهد المفقود بداخلها. يعني هي لو مكتوب عليها 10 ومثلا هتدينا 9 من العشرة دول، يبقى هي بتدينا 10 ناقص 1. العشرة دول اللي هما الفي باتري، والناقص 1 ده اللي هو اي ار سمول. يبقى الفولتميتر اللي راكب فوق البطارية بيقيس الفي باتري ناقص الاي ار سمول اللي هو بيساوي ما تعطيه البطارية للدائرة. طب وده بيساوي ايه بقى؟ بيساوي من الناحية التانية اي ار زائد اي اس. ما مثلا احنا قلنا ان البطارية دي مثلا 10 فولت استهلكت جواها 1 فولت وهتدينا 9. التسعة دول هيروحوا لمين؟ الار هياخد حبة والاس هياخد حبة. على حسب مين يا اخوانا؟ على حسب المقاومات. بيوزع التسعة فولت دولت بنفس نسب المقاومات الار والاس، يعني هما لو متساويين يبقى ده هياخد 4.5 وده 4.5. طيب ماشي. يقول لي ماذا يحدث اذا زادت قيمة الريوستات؟ عند زيادة الريوستات القانون كقانون هيبقى زي ما هو، V بتساوي V باتر ناقص IR سمول بيساوي IR زائد IS. لو زودت الريوستات اللي احنا مسمينها هنا S، ايه اللي هيحصل لقراءة الفولتميتر؟ واحدة واحدة. لو S زادت الـ I العمومي لازم أن يقل. طب والR دي ثابتة والاي دي هتقل، وما انا مفهمش حاجة، النتيجة دي مش هتوضح لي حاجة. الايضاح هيبقى من هنا، الار مش هيحصل لها حاجة والاي اتفقنا انها قلت، والفي باتري زي ما هي، ومع على طول هفهم ان قراءة الفولتميتر هتزداد. مش هو بيساوي في باتري ناقص اي ار سمول؟ طب وده ثابته والمطروح هنا هيقل، يبقى قراءة الفولتميتر هتزداد عند زيادة الريوستات. ماشي. دي مسألة لما يحب يعلي شوية الموضوع هيقول لي مثلا انه دايرة تانية ومحطوط جنب البطارية في مقاومة وفي فولتميتر اهو، ويا سلام بقى المقاومة دي متغيرة كمان، ويبدأ يسألني سؤال مباشر. هو مسمي المقاومة المتغيرة هنا R داش. ما الذي يحدث لقراءة الفولتميتر عند زيادة R داش؟ صلي على النبي وأنا أقول لك عليه الصلاة والسلام. يا سيدي قراءة الفولتميتر هنا هتساوي في باتري ناقص اي ار سمول ناقص اي ار داش، ومن الناحيه الثانيه هتساوي اي ار. لا بالراحه بقى عشان انا عايز افهم كده يا استاذ. حاضر. بص يا سيدي، لو دلوقتي لو فرضنا انه في اب بياخد 100 جنيه، فهو بياخد لنفسه 10 جنيه وهيدي الولاد 90 جنيه. طيب الاب ده هو البطارية والعشرة جنيه دول هم الاي ار سمول والتسعين دول هم الجهد الخارجي. طيب ففي ولد من الولاد قال له طب خلي لي مصروفي معاك. فالأب دلوقتي مش هيدي ولاده 90 جنيه، ده هيديهم مثلا هيديهم 60 جنيه. ليه؟ ما هو دلوقتي يعني ايه هو اللي ايه ال 60 جنيه دول؟ المرتب كله اللي هو ال 100 جنيه ناقص اللي الاب هياخده اللي هو ال10 ناقص اللي ولد من الاولاد هياخده اللي هو 30. طيب الفولتميتر دلوقتي لما كان قايس البطاريه بس هو كده قايس الفي باتري ناقص الاي ار سمول، لما في مقاومه تانية تيجي جنبه يبقى دي هتنتقص من النصيب الخارجي. يبقى دلوقتي الفولتميتر هيقرا ايه بالعربي؟ هيقرا البطاريه كلها ناقص ما تاخذه هي ناقص ما تاخذه المقاومه دي. طيب يبقى هيساوي من بره الاي ار. طيب وعشان تتاكد دايما ان انت صح لازم المعادله كامله، لو وديت لو خليت الفي باتري في طرف يبقى الطرف الثاني هيحقق قانون اوم للدوائر المغلقه. يعني انا دلوقتي لو سبت الفي باتري هنا وديت اي ار داش هناك واي ار سمول هناك هيبقى في باتري بيساوي اي ار زائد اي ار داش زائد اي ار سمول، تحقق قانون اوم للدوائر المغلقه. انما كان في ناس انا لما رسمت كده كان عايز يقول زائد، لا هي مش زائد طبعا لان انت لو وديتها هناك هتروح بالسالب كده القانون مش هيبقى مظبوط. هي دلوقتي قراءه الفولتميتر يقرا نصيب البطاريه او يقرا البطاريه كلها ناقص ما تاخذه هي وما تاخذه تلك المقاومه. ماشي. طب دلوقتي لما اعمل عمليه زياده للريوستات ايه اللي يحصل لقراءه الفولتميتر؟ لو زودت الريوستات اي العمومي هيقل وده ثابت وده قل وده ثابت، مش هفهم حاجه من المعادله المركبه دي. طب من هنا ببساطه شديده اما زودت الريوستات المقاومه دي ثابته، طب والتيار قل يبقى قراءه الفولتميتر هنا هتقل. يا جماعة دي أسئلة امتحان ولازم نبقى فاهمين يعني طريقة الامتحان بتبنى أنا فاهم الدوائر دي ولا لأ. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. هندي كمان دايرة أوسع شوية بس ركزوا معايا. هنحاول نخليها دايرة مركبة كده. دي في باتري 1 تمام وفي معاها فولتميتر 1 ومقاومتها الداخلية ار سمول 1، جنبها مقاومة اسمها ار 1 ار 2 R3 وفي R4 كمان وفي بطارية تانية معاها فولتميتر هي اسمها V battery 2 مقاومتها الداخلية اسمها R2. طيب ماشي. طب التيار هيمشي ازاي؟ لو كتبنا هنا قوية وهنا ضعيفة لو بصينا كويس لما اقفل المفتاح البطارية دي عايزة تزق التيار جهة اليسار، طب ودي عايزة تزق في عكس الاتجاه، طب كلام مين اللي هيمشي؟ كلام الأقوى. يعني لما اقفل هيمر التيار في هذا الاتجاه، اذا دي مش هتطلع تيار، دي التيار هيمر خلالها. دي اسمها دايرة شحن يا جماعة، الموجب في الموجب والسالب في السالب. يبقى البطارية القوية بتشحن البطارية الضعيفة. طيب ماشي. وبعدين بقى دلوقتي الوضع ايه بالنسبة لقراءات الفولتميتر؟ صلي على النبي يا سيدي عليه الصلاة والسلام. الفولتميتر اللي عند البطارية اللي بتشحن بيساوي في باتري ناقص I are small one ده أثناء الشحن ماشي. طيب بالمناسبة بقى بيساوي إيه من الناحية التانية؟ من الناحية التانية هيساوي، عد معايا، هيساوي I R 1 زائد I R 2 زائد I R 3 زائد V battery 2 زائد I R 2 زائد I R 4. كل ده أيوة. ما هو أنت دلوقتي لو خدت بالك، ما هو ده بيقيس إيه؟ ما تعطيه البطارية دي للدايرة دي ماشي، ودول أفراد الدايرة. يعني هي مثلا لو هتديهم 20 فولت هيقسموا ال 20 فولت على نفسيهم كلهم. يعني ال V battery 1 ناقص ال I R small 1 اللي هو من الناحية دي بيساوي ده كله؟ آه والله لو ركزت هتجيبها، بس بالراحة. قراءة الفولتميتر ده يا جماعة بتساوي ال V battery 1 ناقص ال I R small 1 ماشي، ده اسمه ال V out. طب هم مين ال out؟ دي اوت ودي اوت ودي اوت ودي اوت ودي كمان، ما دي كمان بتتشحن. طيب وقلت لك عشان تتاكد ان انت صح هتعمل ايه بقى؟ شايف المعادله الضخمه دي؟ خلي الفي باتري 1 لوحدها وهات لها كمان الفي باتري 2. الفي باتري 1 لو فضلت لوحدها في طرف وجات لها الفي باتري 2 هيبقى تعديل المعادله دي في باتري 1 ناقص في باتري 2 بيساوي هناخد الاي عامل مشترك وهيدخل جوه بقى ار 1 وار 1 وار 2 وار 3 وار 4 وار 2 سمول. يتحقق كده قانون اوم للدوائر المغلقه. طب ليه طرحت الفي باتري 1 ناقص الفي باتري 2؟ ما هو كده في دايره الشحن دي بتزق كده ب 20 فولت مثلا ودي بتزق كده ب 5 فولت، يبقى الدفع هنا هيبقى 15 فولت. طيب تمام، يبقى قراءة الفولتميتر اللي بيقيس البطارية اللي من فوق اخد بالي. انت تعرف لو عندنا فولتميترات كتير، لو في فولتميتر 1 هنا وركبت فولتميتر هنا وهنا وهنا، ادي 1 2 3 4 5 فولتميترات، يبقى قراءة الفي 1 لازم تساوي مجموع الخمسة دول، لان ده قلت لك اسمه الفي اوت ماشي. طب وقراءة الفولتميتر ده بقى ال V2 ديت هيساوي V battery 2 زائد I R small 2 زائد زائد، لأن دي لما بنقفل هو كان قايس الفولتميتر أصلا ال V battery بتاعتها، ولما قفلنا في تيار جديد جه وعد على المقاومة بتاعتها فحصل فرق جهد من التيار الجديد ماشي. طب إيه رأيك لو الفولتميتر ده وسع شويه كده وخد المقاومه دي معاه، يبقى هيقيس في باتري 1 ناقص اي ار سمول 1 ناقص اي ار 1. الفولتميتر اللي عند الدايره او عند البطاريه اللي بتدي بيقيس في باتري 1 ناقص اي ار سمول ناقص نصيب الفرد اللي دخل معانا. طب لو الفولتميتر ده كده يا جماعه اخد دي معاه، في الحالة دي هيقيس زائد اي ار 3 ماشي. ندي مثال بالارقام. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة دي رغم انها شكلها بسيط كده الا انه حلها بيتطلب فهم عالي قوي للكهربية. صلي على النبي يا سيدي عليه الصلاة والسلام. الفولتميتر احنا عايزين قراءته. اول حاجة اتعامل مع الدائرة دي الدوائر المغلقة لها قواعد. دي دائرة مغلقة، هل هي دائرة شحن؟ اه. دي بتشحن دي، الفي باتريز بكام على بعضيها؟ باربعة فولت. طب المقاومات الداخلية مش كاتب يبقى مفيش. المقاومات الخارجية باربعة اوم. التيار العمومي اربعة فولت على اربعة اوم يعني واحد امبير وماشي كده. طيب ماشي. قراءة الفولتميتر من عند دايرة الشاحن دي هيبقى الفي باتري بتاعت ال 12 ناقص الاي ار سمول بتاعتها ناقص الاي ار اللي جنبها. ماشي. طب ومن الناحية التانية؟ من الناحية التانية المفروض ان يقيس الفي باتري للمشحون زائد الاي ار سمول بتاعتها زائد الاي ار اللي جنبها. طب يلا نعوض. الفي باتري بتاعت ال 12 ب 12 ناقص الاي ار سمول بتاعتها مفيش ناقص الاي ار اللي جنبها بواحد قوم يطلع الناتج 11 فولت. طب ما هو لازم، اصل خد بالك مش هم دول نفس النقطتين؟ دايما قراءة الفولتميتر ليها سكتين يا جماعة، من هنا ومن هنا. طب يلا بينا من هنا نقيس كام؟ الفي باتري هنا 8. طب واي ار سمول اللي هنا مفيش. طب واي ار كابيتال اللي هنا 3. قوم يطلع الناتج برضه 11 فولت. ما تيجي نصعبها شوية. تعال نحط ار سمول هنا بنص اوم. وار سمول هنا بنص اوم. وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. نعيد الحكايه من تاني، بس هنا لازم نشيل التيار. دي دايره مغلقه، تبداها من الاول دايما لما يحصل فيها اي تغيير. الفي باتريز بكام؟ باربعه زي ما هي. ارات الداخليه بواحد. طب ارات الخارجيه باربعه. يبقى التيار اربعه على خمسه يعني تمانيه من عشره. التيار هيبقى تمانيه من عشره امبير. طب والقراءات؟ القراءات زي ما هي، القانون زي ما هو، بس التعويض اللي هيختلف. يلا بينا، ولازم يطلع هنا زي هنا. الفي باتري بكام بالنسبة للناحية دي؟ 12. افتح قوس. اي ار سمول كام في كام؟ الاي ب 8 من 10 وار سمول بنص، يطلع الناتج 4 من 10. الاي ار كابيتال 8 من 10 في 1 يعني 8 من 10، يبقى 12 ناقص 1 و2 من 10 يطلع 10 و8 من 10 فولت. طب قراءة الفولتميتر من الناحية التانية 8 فولت زائد الاي ار سمول 8 من 10 في 5 من 10 4 من 10 زائد الاي ار كابيتال 8 من 10 في 3 2 و4 من 10 ويطلع الناتج 10 و8 من 10 فولت. ماشي. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. انا عارف ان الجزئية دي مجهدة، بس انت تركز قوي مع المسألة. الفولتميتر اللي راكب على البطارية اللي بتتشحن ده بيقيس في باتري ناقص اي ار سمول بتاعتها. لو خد مقاومة جنبه بتطرح. طب ده البطارية، سوري معلش، البطارية اللي بتشحن، الفولتميتر اللي راكب على البطارية اللي بتشحن هيبقى في باتري ناقص اي ار سمول. لو خد مقاومه جنبه بتطرح هي كمان. طب الفولتميتر اللي راكب على البطاريه اللي بتتشحن بيقيس الفي باتري زائد الاي ار سمول. طب لو في مقاومه جت معاه بتتجمع هي كمان. طيب عندي بعد كده طبعا لو في فولتميتر راكب على مقاومه بس فده بيقيس الاي ار. قراءه الاميتر بقى، يعني تعال نشوف كده قراءه الاميتر. دلوقتي عايز قراءة الأميتر قبل غلق المفتاح وبعد غلق المفتاح. قراءة الأميتر والمفتاح مفتوح، وهو المفتاح ده مفتوح، الأميتر هو ده الكهرباء تبقى شغالة كده ومفيش كهرباء فوق. طب والأميتر هنا يقيس التيار كله. طب لما أقفل المفتاح التيار هيطلع وتفرق على الاتنين دول، صح؟ طب يبقى الأميتر هنا هيقيس في الحالة التانية بعد غلق المفتاح نصف التيار. ودي أهم حاجة أخد بالي، إنه الأميتر بيقيس التيار كله ولا جزء منه. طيب بالنظر وهو المفتاح مفتوح يعني دي مش معنا خالص. طيب الفي باتري ب12، مقاومة الداخلية ب2، الخارجية ب4، يبقى التيار العمومي 12 على 2 و4 يطلع بكام؟ يطلع ب2 أمبير، والاتنين أمبير دول كلهم هيدخلوا في الأميتر. طيب ماشي، لما أقفل المفتاح قراءة الأميتر دي هيحصل لها إيه؟ أما أقفل المفتاح قلت لك تعيد الموضوع من تاني، أي تغير يحصل في الدائرة المغلقة تبدأها من الأول وجديد. في باتري ب12 زي ما هي، آر الداخلية ب2 زي ما هي، آر الخارجية بقت ب2 عشان بقى 4 على التوازي. طيب أصبح التيار العمومي في باتري على مجموع الآرات الداخلية بالخارجية، يعني 12 على 4 فيها 3 أمبير. الثلاثة أمبير دولت 1.5 أمبير يدخل هنا، 1.5 أمبير يدخل هنا، لأنه هتفرع بالتساوي. يبقى قراءة الأميتر يا جماعة أهم حاجة وأنا بشتغلها آخد بالي هو بيقيس التيار كله ولا جزء من التيار. طيب عندنا مسألة مصر 2008 بتشمل حاجات كتير من اللي احنا قلناها. جاب بطارية مكتوب عليها 90 فولت وآر الداخلية بزيرو ومقاومة 30 أوم ومقاومتين 30 أوم و 30 أوم ومفتاح بالشكل ده وحاطط فولتميتر هنا وفي مفتاح تاني هنا ومسمي ده K1 وده K2 ويسأل عن قراءة الفولتميتر في 3 حالات. في الحالة الأولى إذا كان المفتاحين مفتوحين فده هيقيس IR، طب مفيش I يبقى هيقيس صفر. طيب لو قفلنا K2 بس، مش دي دايرة مغلقة وأغلقت اهي، اتعامل معها من أول وجديد. في باتري بكام؟ ب90، آر الداخلية بصفر، آر الخارجية 30 و30 ب15 يعني 45، التيار العمومي 90 على 45 يعني 2 أمبير. طب قراءة الفولتميتر ده IR، اي بكام؟ ب2 وار بكام؟ ب30. قوم يطلع قراءة الفولتميتر دلوقتي 60 فولت. طيب ماشي، الحالة الثالثة والأخيرة لو قفلنا المفتاحين، أشوف بقى لو قفلت المفتاح K1 ده يحصل إيه. التيار يا جماعة هو جاي، التيار هيمشي كله كده وبعدين يعمل ايه بقى؟ يبقى هو التيار هنا لقى 3 طرق للوصول ما بين نفس النقطتين، طريق فيه مقاومة 30 وطريق فيه مقاومة 30 وطريق ما فيهوش ولا مقاومة، وبطريقة النسب طريق ما فيهوش مقاومة خالص، يبقى التيار كله هيدخل هنا. طب تمام، يعني كده اصبحت دي ودي اكنهم مش موجودين. طب قراءة الفولتميتر، مش دي دايرة مغلقة؟ عيد حساباتك من الأول. الفي باتري زي ما هي ب90 ما حصلهاش حاجة، ار سمول بصفر ما حصلهاش حاجة، ار خارجية حصل لها بقت 30 بس. طب التيار العمومي 90 على 30 قوم يطلع معانا 3 أمبير. 3 امبير، قمت بقراءه الفولتميتر المره دي اي ار يبقى 3 في 30 قمت تطلع ب 90 فولت. تمام، ناخد مساله ثانيه. صلي على النبي يا سيدي عليه الصلاه والسلام. المساله الثانيه قال لي ان انا معايا بطاريه 130 فولت ومعايا مقاومتين 300 اوم و 400 اوم اتصلوا مع بعض على التوالي، ومعايا فولتميتر مقاومته 200 اوم، مره هيتصل مع ال 300 ومره هيتصل مع ال 400، عاوز قراءته هنا وقراءته هنا. المساله دي ممكن تبقى بسيطه عند ناس وصعبه عند ناس، بس انا عايز احلها باكتر من طريقه. دي 130 فولت ومفيش مقاومه داخليه، 300 اوم، 400 اوم، والفولتميتر اللي معانا 200 اوم، هيتصل الاول مره مع ال 300 والمره الثانيه مع ال 400. طيب خلينا دلوقتي هنا، هو عايز قراءه الفولتميتر، في فولتميتر اتعامل معاها ازاي؟ بص يا سيدي، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. قراءة هذا الفولتميتر هو يقيس الجهد في هذه المنطقة، فيبقى V للمجموعة المشار إليها، في نفس الوقت هو برضو الV للمقاومة 300، في نفس الوقت هو V للمقاومة 200، في نفس الوقت هو الV باتري ناقص الـ IR small ناقص الاي او ناقص الفي 400. افهمها دي، صلي على النبي يا سيدي عليه الصلاه والسلام. هو انا ينفع اقول لك انه نصيب الفرد يساوي نصيب الجماعه ناقص باقي افراد الجماعه؟ تاني، نصيب الفرد بيساوي نصيب الجماعه كلها ناقص باقي افراد الجماعه. طب قراءه الفولتميتر اللي قيس الجهد في الحته دي، ما هو ده بيساوي الفي باتري ناقص الجهود التانيه كلها. ما انت لو بصيت معايا، جهد ال 300 هيساوي الفي باتري ناقص الاي ار سمول بتاعتها ناقص الفي 400. ماشي، وانا اجيبها بقى منين من ده كله؟ احنا هنجيبها بده كله ان شاء الله، بس صلي على النبي يا سيدي عليه الصلاه والسلام. قواعد الدائره المغلقه، الفي باتري ب 130، ار سمول مفيش، ار خارجيه، دول هيطلعوا ب 120 مع ال 400 يبقى 520. يبقى التيار العمومي الفي باتري 130 على المقاومات الخارجية ب 520 يطلع معانا بربع. التيار العمومي ربع أمبير، ربع أمبير أنا عايز نفرعه، نفرعه بأنهي طريقة؟ باللي يعجبك. المقاومات بنسبة 3 إلى 2، يبقى التيار بنسبة 2 إلى 3، يبقى التيار يتجزأ لخمس أجزاء. طب هو التيار اصلا 25 من 100، لما يتجزأ خمس اجزاء كل جزء يبقى 5 من 100، جزئين فوق يبقى التيار فوق 10 من 100 امبير، وثلاث اجزاء تحت يبقى 15 من 100 امبير. طيب يلا نجرب، احنا قلنا قراءة الفولتميتر في مجموعة، يعني اي مجموعة في ار مجموعة، اي اللي داخل على المجموعة دي بربع امبير، ار للمجموعة دي ب 120، ومن الناتج يطلع 30. ربع ال 120 30 فولت. طب فرق الجهد بتاع ال 300 يعني الاي في الار بتاعتها، طب الاي بتاعتها 10 من 100 والار بتاعتها 300 يطلع برضو 30. طب فرق الجهد بتاع المقاومه ال 200 اي ار الاي بتاعتها بكام؟ ب 15 من 100 والار ب 200 يطلع برضه 30. طب نجرب دي بقى، في باتري ب 130، الاي ار سمول مفيش، الفي 400 ربع في 400 ب 100، ومن الناتج يطلع برضه كام؟ 30 فولت. لو لسه ما ركبتش معاك قوي، بص قراءه الفولتميتر الناحيه الثانيه، برضه هم 130 فولت، برضه المقاومة 400 والمقاومة 300، الفولتميتر المرة دي هيركب مع ال 400 مقاومته 200 هو. طيب اللي مركز بقى قراءة الفولتميتر المرة دي بيساوي فرق جهد المجموعة بيساوي فرق جهد 400 بيساوي فرق جهد 200 بيساوي الفي باتري. ما احنا بنقول فرق جهد الفولتميتر فرق جهد المجموعة او فرق جهد 400 او فرق جهد 200 او الفي باتري ناقص الاي ار سمول ناقص الفي بتاعة 300. طيب مش دي دايرة مغلقة؟ القواعد الفي باتري 130 ار سمول مفيش. المقاومات الخارجية لما تحسبها ال 400 وال 200 هيطلعوا 400 على 3 وال 300 هنمشيها 900 على 3 فالناتج يطلع 1300 على 3. لما تحسبها براحتك التيار يطلع 3 من 10 امبير، ده التيار العمومي. هيتجزأ او طبعا هنا على 300 مش هيتجزأ، هيجي يتجزأ هنا بمنتهى السهولة. نسب المقاومات 4 الى 2 يعني 2 الى 1، مقاومات 2 الى 1 يبقى التيار 1 الى 2 1 الى 2. طيب يبقى هنا 1 من 10 امبير وهنا 2 من 10 امبير. تمام، يلا نعوض. في مجموعة اي مجموعة اللي هو 3 من 10 فار مجموعة اللي هي 400 على 3 هيطلع الناتج معاك 40 فولت. طب فرق جهد ال 400 اي 400 ب 1 من 10 في ار 400 ب 400 يطلع ب 40 ومن هنا برضو هيطلع 40. طب ومن هنا هيبقى 130 ودي مفيش والفي بتاعت ال 300 هيطلع 3 من 10 في 300 يعني 90 يطلع معاك 40 فولت. ماشي، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا مسألة مصر 2012 بتاع السنة اللي فاتت نشوفها. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. دلوقتي انا عايز احل المساله دي باكتر من طريقه. اول طريقه بص كويس كده، المساله جت اهيت البطاريه 15 فولت، المقاومه اللي جنبها على طول 2.5 اوم، في مقاومه كده 10، مقاومه كده 5 و50. انا في الامتحان بكون ماشي بمنتهى الهدوء وما عنديش استعداد اغلط غلطه اندم عليها. فواحدة واحدة كده، ايه المقاومات اللي انا متأكد من طريقة توصيلها؟ الخمسة دي والخمسة دي رابوا ايه لبعض؟ هو التيار يا جماعة لما يجي كده هيبقى قدامه ثلاث طرق عشان يتحرك من هنا لهنا. الطريق ده فيه 10 والطريق ده فيه 5 والطريق ده فيه 10 برضو، يعني التيار هيتفرع في الثلاث جهات الواضحين قوي دول. فالخمستين دول انا هشيلهم وخليهم مقاومة 10. ولو بصيت بالراحة كده، طب ما هو كده بقى العشرة دي والعشرة دي توازي مع بعض، توازي مع بعض يدوني 5، فهشيل دي واحط مكانهم مقاومة 5 طب ما بقى الخمسة دي والخمسة دي توازي مع بعض يبقوا 2.5، يبقى المقاومة الكلية كده لسه دي 2.5. اوعى الغلطة اللي جاية بقى، اوعى تقول لي 2.5 و2.5 توازي، لا طبعا، ما هو هياخد ال2.5 وبعدين ال2.5 دي ورا بعض اهو، تيار واحد اهو، يبقى المقاومة الكلية 5 اوم. الدايرة مرة تانية، 15 فولت 2.5، كان هنا في 10 وهنا في 5 وهنا في 2. انا عملت كده عشان اشوف المقاومة الكلية تبقى كام، عرفت ان المقاومة الكلية 5 اوم. طب التيار العمومي يا جماعة يبقى 3 امبير، 3 امبير عشان 15 على 5 فيها 3. طب هيتفرع التيار ازاي بقى؟ قدامه كام طريق؟ 3 طرق، مش هعملها بطريقة النسبة، هي دي كمجموعة، كمجموعة مقاومتها كام؟ 10 و5 و10، دول كانوا مع بعض كده كانوا ب2.5. طيب والتيار العمومي اللي داخل ده كام؟ 3، يبقى جهد المجموعة دي 7.5 فولت. طب عايز التيار اللي ماشي في كل واحدة تعمل ايه؟ تقسم الجهد على المقاومة، 7.5 على 10 يبقى 75/100 أمبير، 7.5 على 5 يبقى 1.5 أمبير. طيب هنا 7.5 على 10 يبقى 75/100 أمبير. طيب خلصت حلقتنا، بس أنا هبتدي المرة الجاية إن شاء الله بالمسألة دي برضو، لأن ليها طريقة تانية عندنا اسمها طريقة النقط، هتفرق معانا كتير قوي في الحل. المرة الجاية إن شاء الله الحلقة هتبقى مقسومة نصين، عندنا نص الحلقة للتاسع والنص الثاني هنبدأ فيه العاشر إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.